حرصا على سلامة القلوب من الوساوس. أما الفعل فلا بأس به، لهذا قال يعجب الفعل إذا أسمى الفعل قال كلمة طيبة. في حديث عقبة بن عامر قال أحسنها الفعل، ونوع من الطيرة لكن فعل لا يرد ولا يمضي، لهذا صار جائزا. وأحسنها لأن الفعل لا يرده ولا يمضيه، يتفاعل ويمشي، مثل إنسان مريض يسمع إنسان يقول يا ضعافة يا مشفي يا سليم ما يفرح بهذا وماشي في حاجته، أو إنسان يدور ضالة يسمع إنسان يقول أبشر أو قد وجدت أو قد وجدت أو ستجد إن شاء الله يفرح بهذا الكلام ولا يرده ولا يمضيه. هذا الفعل كلام الطيب الذي يسرك ولكن لا يرضيك ولا يردك. وفق الله جميعا. هل تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم طيرة الشرك؟ هذا قال في حديث عروة بن عامر عندما ذكرت عنده الطيرة قال أحسن عن الشرك. يعني نمه منها، يعني هو أحسنها فيه نوع من يعني الارتياح له لكن ليس منها، هذا حسن يخرجه منها، ولهذا قال يعجبني الفعل. لكن قوله أحسنها ما يجب دخول فيها، أحسنها يعني ما يصل منها. لا أحسن الله إليك، لو حكى الإنسان مع مجنون أو أجرب جلس معه متوكلا على الله يكون آثم. لا بأس إذا كان المصلحة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء مجنون قال سم بالله، قال كل معه، قال بسم الله ثقة بالله وكل معه، فتعاطي الأسباب مطلوبة. وإذا إنسان يحتاج إلى مخالطة المريض لأجل يخدمه أو لأجل عالجه فلا بأس. حديث عروة بن عامر صحيح مثل ما قال المؤلف ما أعرف إلا أسناده صحيح ولا أعرف ما أدخل فيه ما أتذكر فيه. ذكر فيه بعض الشراح علتين الله سبحانه ما راجعت لها عروة بن عامر مختلف في صحبته وقال في تدليس حديث بن أبي ثابت وقد عنه ما احتاج حتى يتامل في الطرق. احسن عليك يا شيخ. بعض الشباب يذهبون الى الائمه، بعض الائمه عندنا على اساس يكتب له مثلا عنده اختبار في الجامعه ويذهب الى الامام على اساس يكتب له فائده يعني فيها بركه وكذا حرز يعني تميمه. لا ما يجوز تمائم، هذا الشرك اكبر او اصغر؟ اصغر اصغر. تمائم هي يسمى الحروز. اي نعم يسمى الجوامع، هذه ما يصلح ما يجوز. لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله، ومن تعلق تميما فقد أشرك. والذي يأمين بهذا الحرز يعلم ينصح يعلم بالأحاديث، بعض أهل العلم رخص فيها إذا كانت من القرآن آيات من القرآن. إيه والصواب إنها لا يجوز مطلقة حتى من القرآن لا تعلق آية القرآن حتى آية لا تعلق، إنه ينفث بها تقرأ يقرأ عليه ينفث عليه لا بأس، ما يجعلها في علقة في رقبة أهوية لا. جزاك الله. أقول أحسن الله إليك، هل مثلا السيارة تطلق على الدابة أحسن الله إليك مثلا بالتشاور أحسن الله إليك أن من فرس أو كذا يعني تطلق عليه أحسن الله إليك؟ الله أعلم. جاء الحديث الدابة الداب الفرس والمرأة يقول قد يقع فيها شؤم، قد يقع الشؤم فيها يعني قد تكون به مباركة صاحبها مستثنى أحسن الله إليك السيارة والسفينة، ما هم بين تكون مثل الدابة لأنها مركوبة.